ما حكم من أفطر في رمضان قبل المغرب بربع ساعة مثلا عندما سمع أذان المؤذن الذي قد أخطأ وقت الأذان، وعلى من يكون الإثم؟ إذا أفطر قبل الغروب عليه قضاء، والإثم على المؤذن، عليه ثبت المؤذن ولا يعجل حتى يتحقق غروب الشمس بالأدلة. نعم.